بعض الذين يقرؤون القرآن لإخراج الجن يستعينون بملكة الجن أو بأمير الجن لإرشادهم، مثلا المريض هذا من في الثاني والثالث، يقول هذا فيه جني، هذا فيه مسلم، هذا فيه كافر، فما حكم شيء؟ وش ذي عن الملك؟ حاضر من البيعة له؟ وان كانوا كذابا؟ يعني على فرض يا شيخ. ابدا ابدا ولا يطيع الجن. الجن ما هم كلهم صادقين، لكن اذا علم صدقه اي بس هو يقول مسلم وغير مسلم، نعم قد يكون منافقا. انا اخبرتك بان شيخ الاسلام رحمه الله يقول يجوز الاستعانه بصالح الجن بشرط ان لا يكون بطريق محرم او على شيء محرم.